الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أشرت فيما مضى إلى أن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين تضمنت ثلاث جمل. الأولى قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. والثانية قوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه. وأشرت البارحة إلى بعض معاني قوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه، وضربت أمثلة كثيرة. أمثلة من هذا الكتاب الكريم تبين الحق الوارد في الكتب السماوية السابقة والكذب الذي حرفوه وبدلوه من عند أنفسهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، وبين عوارهم ومن حرفوا به عن دين الله. وطبعا المقصود أيضا كذلك ما هو مجرد التنديد باليهود والنصارى، ما هو مجرد التنديد باليهود والنصارى وبيان عوراتهم، بل المراد كذلك أن يتفطن المسلمون حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الذين قبله. يتفطن العالم من أهل الإسلام، أو العابد من أهل الإسلام، أو الرجل العادي العامي من أهل الإسلام، ألا يقع فيما وقع فيه أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، لا لا لا لا يعني يجتنبون ما أخطأوا ووقعوا فيه. وسقت أمثلة كثيرة من هذا الكتاب الكريم لبيان ما في التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية السابقة. وجملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّنت صدق ما بعث الله به حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعلم الأمم القادمة، يعني بمعنى جميع الناس الذين يوجدون ويكلفون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. في الليلة الفائتة ذكرت جملة من هذه الأمثلة: صدق الكتاب فيما أخبر به، صدق الكتاب في نبئه عن المتقدمين، صدق الكتاب في إنبائه عما سيقع إلى يوم القيامة وما يكون يوم القيامة، وحركة وكل سكنة في هذا الباب، في هذا الباب مما لم يعلم في أي كتاب سماوي سابق. هي كلها كتب يعني جاءت نور وهدى للناس، بس لقومه ولوقت محدود تنتهي، ويبعث الله رسولا بكتاب من بعد الكتاب الأول، فينسخ كل ما في الكتاب، يعني غير العقائد، لأن العقائد لا تنسخ. العقائد التي فرضها الله على الناس وهي العقائد الحقة تتواصوا بها جميع الأنبياء والمرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، يعني في العقائد، ولا المعاملات يقول ربنا: لكل أمة منكم شرعة ومنهاج. في المعاملات كل جمع لهم شرع لهم منها يلائمهم ويلائم أحوالهم ويلائم العصر ومنهم فيه. لكن أمة محمد بعث الله لها الكتاب، أنزل الله لها الكتاب، قلت البارحة يعني يتميز عما قبله بمواضع. العموم والشمول لكل حوادث الزمان التي تجد بعد مبعث رسول الله إلى يوم القيامة. لا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. العموم والشمول والبقاء والدوام قد يكون الحكم شاملا لكن لا بقاء له، قد يكون الحكم عاما لكن لا دوام له. ولكن هذا أحكامه اللي استقرت لآخر الأمر، يعني فيه أحكام جاءت في أول الإسلام ونسخت، يعني مثل كان أول الأمر ربنا فرض على النبي محمد 50 صلاة، ولما رجع ربه وسأله التخفيف جعلها 50 في العمل وهي 50 في الأجر. كان الصيام في أول الإسلام من بعد صلاة العشاء أو النوم ولو قبلها إلى غروب الشمس في اليوم الثاني، هذا كان في الإسلام. يعني الصيام يجب على المسلم أن يحفظ نفسه من الطعام والشراب وسائر المفطرات من بعد صلاة العشاء أو النوم قبلها. يعني لو نام قبل صلاة العشاء خلاص يحرم عليه الطعام والشراب وقربان أهلي وأي مفطر إلى المغرب اليوم الثاني. وبعدين تفضل عليهم وحل لكم ليلة الصيام إن رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وإن علم الله أنكم تخسرون إلى آخر الآيات، وقال فكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني جعل لكم الليل كله مباح لطعامكم واشربوا حتى ينفجر الفجر، إذا طلع الفجر أمسكوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في أمور كثيرة، كم في الأول إذا ارتكبت المرأة فاحشة تهان وتعذب بعض العذاب وتحبس في البيت إلى الموت، والرجل يضرب ببعض الجريد إذا وقع في فاحشة. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. وانظر الآية، يعني اللي فيها هذا الحكم أشارت إلى أن هذا الحكم لا بقاء له، لأن كلمة أو يجعل الله يعني إلى أن يجعل الله لهن سبيل، كلمة أو تأتي بمعنى إلى أحيان، تأتي كلمة أو بمعنى إلى، يعني إلى أن يجعل الله لهن سبيل. ولما نزلت الزانية والزاني فجلدوا كل أحد مئة جلدة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ثم نسخ جلد الثيب وبقي الرجم إلى يوم القيامة، وصار حكما شرعيا ثابتا لا يتغير. صحيح إن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث يعلم علم اليقين أن الرجم من شريعة الإسلام للزاني المحصن أو الزانية المحصن الثيب التي أتت في نكاح صحيح، أو الرجل الثي الذي أتى في نكاح صحيح السيد، ولكنها ليست في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. وأحكام الشريعة لنا ببينها في الجملة الثالثة، الجملة الثالثة اللي قلتها وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أن هناك أشياء هي ما هي موجودة في الكتاب نصا ولكنها موجودة في الكتاب أصلا. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت يا عبد الله أسمع أو أرى أنك تلعن كيت وكيت. يا عبد الله لعبد الله بن مسعود أسمع أو أرى أنك تلعن كيت وكيت، تلعن النامصة والمتنمصة يعني زينت في شعرها، والواشمة والمستوشمة يعني تحط النيل أو الأخضر في جلدها في جسمها في وجهها في أي محل من جسمها، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقد قرأت، تقول المرأة لعبد الله بن مسعود، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. أنا قلت المصحف من فتحة الكتاب إلى قل أعوذ برب الناس ما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة ولا النامشة والمستوشمة والمستوشمة ولا المتفلجات غير الله. قال لها لو كنت قرأته لوجدته. ويقول ما على طول سفها، ما بس شحذ عزيمتها، شحذ عزيمتها، لقاها كأنها فيها نوع من طلب العلم فشحذ عزيمتها. قال لها لو كنت قرأته لوجدته. قالت يا عبد الله قرأت ما بين دفتي المصحف ما إيش ذلك فيه. قال لو كنت قرأته لوجدته. رجعت المرة الثالثة يا عبد الله قرأته فلم أجد ذلك فيه. قال لو كنت قرأته لوجدت. قالت أين أجد؟ قال في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مثال. فعمر يخطب، أنا ذكرت حديثه وفي البخاري وغيره عدة مرات طبعا لما فيه من الأهمية، أنه لما كان في مكة في الحج آخر حج حجاه رضي الله عنه وجلس يتحدث، جاء دخل عليه رجال وكان عنده عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود، فقال أنا سمعت فلان يقول لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا، لقد كانت بيعة أبي بكر فلته وقى الله المسلمين شره كما قال. فغضب عمر وقال لا أقومن العشية الليلة دي، لا أقومن العشية فأتحدث إلى الناس، يعني أخطب فيهم، يعني لأبينهم هؤلاء الذين يريدون إضلال الناس. فقال له عبد الرحمن عوف على ردك يا أمير المؤمنين لا تحزن، لأنك في منى أيام الحاج في منى، واللي يغلب عليك العامة والدهماء، الحجاج كلهم يهجمون عليك وانت تخطب كلهم يبي يسمعون كلامك، وليس كلهم يعقل ما تقول، ما كل الناس اللي يسمعون كلامك يفهمونه وينزلونه منزلته ويضعونه في موضعه. يجيك واحد يحرف ويكم كلامك ويحمله على غير محمله ويطيره كل مطير من غير، مثل ما شرت البارحة اللي قاعد عندي في الدرس يقول انت تقول على ابو الحسن الدارقطني معتزلي، قلت والله ما قلتها، وقلت يا ولد لو أني في المنام ما قلت، يعني لو أني في المنام حل ما أقولها، لأن جسمي متشبع متشبع بحب مثل أبي الحسن الدارقطني وكل علماء السنة والجماعة وهم معروفين عندي مثل ما أعرف نفسي. قال أبدا، إن كسب لسان، قلت له أنا قلت لك لساني ما هو محفوظ من الخطأ ولا معصوم، بس أنا أعرف نفسي إذا انزعجت يمكن أقول كلام ما أريده، ولكن لما أكون هادي ومعتدل ما أقول أبدا إلا لأعيه وأعقل. قال أبدا أنت قلت، قلت يا ولدي كلامي مسجل عند العشرون الحرمين ولا عليك تحب، أنا أروح أطلب منهم الآن بالتلفون وأقول لهم هاتوا الشريط وأقعد أسمعه، فإذا سمحت لقيتني مخطئ أقول للناس تراني أخطأت البارحة وله عيب علي، ولا أظنه عيب علي ولا على مثلي أن يخطئ وأن يرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من سبيل البصر. لكن المشكل اللي انت تقدر تبين له، لكن لو واحد خدها وراح بها في كل محل وقال فلان يقول عمر يقول، فقال عبد الرحمن عوف لا تفعل ولكن اصبر حتى ترجع الى المدينة بلد المهاجرين والانصار، اللي يغلب على مجلسك اهل الفقه من اصحاب محمد، اللي يصروا حولك، يعني ما يزيد السفهاء يقعدون عندك وخلوا اكابر اصحاب محمد متخلفين وراء، يعني يخلوني الأماكن الأولى مثل ما قال النبي اللي يليني منكم أولو الحلم والنهى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس راوي الحديث في البخاري اللي راوي البخاري عنه، كنت أقرئ كبار المهاجرين القرآن، يعني كبار المهاجرين اللي ما حفظوا القرآن كانوا يجي عندي أحفظهم، وكم منهم عبد الرحمن بن عوف، فدخل علي في خيمة في منى وجه كأنه متغير وقال لي أنا كنت عمد عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف يبلغ عبد الله بن عباس بالحدث، فدخل عليه رجل وقال له كذا وقال له كذا، وعم عمر غضب وأراد أن يخطب وأني قلت له كذا قلت له كذا. يقول أنا وعدت عبد الله بن عباس صغير يوم يموت النبي سنه تقريبا حوالي 11 سنة 12 سنة، واليوم اللي بعد هذا بأيام ما هي بطويلة ما بطويلة رجع عمر للمدينة ولا طول بعده، يعني عبد الله بن عباس يومها سنه يمكن حوالي 33 سنة في ذاك الوقت، قريب 33 سنة يوم يقول لعبد الرحمن بن عوف، بس وين هو عن عبد الرحمن بن عوف؟ أحد شيبة المهاجرين السأل أولي رضي الله عنه أجمعين. يقول عبد الله بن عباس فجئت أول جمعة عارف إن عمر يبي يخطب. منين خدت الخبر؟ خده من عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وما شاع الخبر إن صار هذا ولا عمر تكلم، كل واحد سكت على اللي عنده. فلما يقول جئت يوم الجمعة أول بعد رجوع عمر من المدينة من مكة، عمر يبقى رجع يوم الثلاثاء والأربعاء، وجاء يوم الجمعة يقول يوم صار الوقت مبكر وأصعد وآجي وأقعد عشان أصير أقرب الناس لعمر عشان أسمع شبيبه. ويقول عبد الله بن عباس فجئت فإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس إلى جذع المنبر، فجلست إلى جنبه، يعني صلى جنبه وقعد جنبه، يعني سبقوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى أصل المنبر. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أجمعين. فيقول لما دخل، وإذا عمر عندما جاء وقت الصلاة خرج عمر، طبعا الإمام ما كان يدخل إلا عند دخول الوقت إذا زالت الشمس. فلما رأيت عمر مقبلا قلت لسعيد بن زيد لا يقولن اليوم مقالة ما قالها مثلها قبلها قط. قال اسكت، وش دراك أنت إنه يبي يتكلم بهالكلام؟ يسكت عبد الله بن عباس. قال له اسكت أو ما أترك، منين جبت العلم ده؟ لأنه ما حضر الكلام اللي فيه منه. يقول فلما جلس عمر على المنبر وسكت المؤذنون، هذا لفظ البخاري يعني كان معناه أكثر من مؤذن، يؤذنون بين يدي الخطيب في وجه رسول الله ورسله، قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل كتاب على محمد وكذا وكذا، وأنزل فيه الرجم، وأنزل فيه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول على الناس زمان فيأتي أحد فيقول لا نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة فرضها الله. ثم ذكر الحديث وقصة البيعة وأبي بكر وتكلم عليها وشرحها شرحا وافيا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا إلى يوم القيامة. بعد 40 سنة من هجرة رسول الله ظهرت طائفة انحرفت عن هدي النبي محمد ويدعون الإسلام ويدعون التدين والتشدد، وكفروا عثمان وكفروا علي وجماعة من قبله بعدهم، كفروا أبو بكر وكفروا عمر من هالجماعة المجرمين. هؤلاء قاموا قالوا لا ما في رجم في القرآن، يعني اللي خطبها عمر على المنبر، اللي خطبها عمر على المنبر وقال أخشى أن يطول بالناس الزمان فيقول أحد لا نجد الرجم في كتاب الله، صارت فعلا واقع. فقاموا هالجماعة ولا يزال موجود إلى اليوم وقالوا ما في رجم، القرآن ما فيه إلا الجلد، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلد. لو كان عرف حديث ابن مسعود ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقرأ ما أتاكم الرسول فخذوه ومن هو شريعة وحي، بس وحي غير متلو، يعني ما مثل القرآن وحي متلو ويتعبد ألفاظه بقراءة ألفاظه، ولكن السنة النبوية ليست كذلك، هي تابع حكمها كحكم القرآن، حكمها كحكم القرآن وتثبت ما يثبته القرآن. يعني إذا كان قد يأتي ما يأتي في نص الكتاب، في نص الكتاب ولكن تفصيله في سنة النبي محمد، أنزلنا إليك الذكرى لتبصر الذي. أشرت البارحة إلى جمل كثيرة من هذه، الليلة هذه ودي أتكلم على الجملة الأخيرة الثالثة، وإن يسر الله أكمل الآية التي تليها اللي هي 38، لأن إن شاء الله الدرس القادم سيكون إن كان لنا أجل وشاء الله أعطانا قوة وصحة وأعدنا يكون يوم 23 رجب إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين 23 إن شاء الله. في قوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل الكتاب يعني تبيين كل حكم شرعي كتبه الله على عباده سواء في اللوح المحفوظ أو في علمه أو في علمه وينزله لعباده مع حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومع ما أنزله عليه من القرآن كل مكتوب ومفصل في هذا الكتاب. جعلنا الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. أنا قلت أكثر من مرة الشرشر حق الإنجليز لما قامت الحرب العالمية الثانية احنا موجودين لما قامت كان يقول لو كان محمد حي كان يفك مشاكل المثنات مشاكل الإنسانية وهو يشرب فنجان قهوة. نقل عنه هذا من أتباعه وأصحابه أعداء الإسلام وأعداء رسول الله أعداء رسول الله يقر بأن كل ما يحتاجه الإنسان هو في شريعة محمد. وأعداء الإسلام المتخبطين اليوم الكبار طبعا رؤساء الدول وغيرهم من أعداء الله وأعداء رسوله هم قلوبهم مملوءة حتى على الإسلام والمسلمين لكن يتجملون مع المسلمين لكن إذا وجدوا فرصة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يقول الرب عز وجل في القرآن العظيم. يعني حقدهم على الإسلام لا يقف عند حد. واحد يشرك بالله ويعبد المسيح أو يعبد العزيز أو يعبد الأصل أو يعبد كذا يعبد كذا يبي يحب اللي يقول أول دين وأخر لا إله إلا الله وأن الجنة لن تفتح إلا لمن مات على لا إله إلا الله. لا يمكن أبدا يحبون المسلمين بحال من الأحوال. وكونك أنت تظن أن يهودي أو نصراني يحبك معناه ما عندك عدل لأن الشاعر يقول تود عدوي تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. ليس النوك يعني الحمق والبله والبلادة ليس النوك عنك بعازلي ما هو بغريب عليك الحماقة والجهالة والضلالة. يا أخي يا أخي اللي عادي ربك ويعادي نبيك ويبي يحبك أنت اللي عادي ربك ويعادي يحبك أنت مستحيل. هو المفروض لو كان ابنك اللي انت جايبه من صلبك وتعرفه أن ولدك مثل ما تعرف وجود نفسك إذا أبغض ربك يجب عليك أن تبغضه ولا يدخل ذرة من قلبك في حبه في قلبك من حبه مهما قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني جعل نظام واضح جالي مثل الشمس في رأس النهار. فيقول في الجملة الثالثة وتفصيل الكتاب يعني بيان الأحكام اللي يحتاجها الناس مفصلة مبينة موضحة في هذا الكتاب إما نصا مثل ما قلت الزاني تزوج يكون عمامات الجنة مثل الذين يقولون من سيف صرقص آية أحكام كثيرة تتصل بالعقيد ولا يوجد شيء في العقيدة لم يأتي به القرآن لصلاح العقيدة وسدادها ورشادها ولا يوجد شيء في العبادات ما جاء به القرآن إما جملة كالصلوات الخمس وآخر الصلاة لذكري ولا يوجد في القرآن خمس صلوات لكن في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويبين النبي محمد أن الصلاة خمس وأنها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وينزل جبريل يصلي بالنبي عليه الصلاة في أول الوقت وفي آخر ويوضح الأوقات الصلوات ويقول في القرآن إن الصلاة كانت عنوان كتابا موقوتا يبين الزكوات كذلك الزكوات كذلك كانت قبل الهجرة قبل الهجرة وقبل نزول الزكاة قبل نزول فريضة الزكوات والأنصبة الثمانية اللي نزل في سورة التوبة لما صدقوا الفقراء والمساكين والعاملين عليها فيها وفيها الأنصبة وبين النبي هو اللي بين الأنصبة ما جاءت في القرآن ما جت لا العشر ولا ربع العشر ولا نصف العشر ولا ولا ولا ولا زكاة الزروع ولا زكاة الثمار ولا زكاة كذا يعني ما جت مفصلة في القرآن جت مجملة وأسند بيانها لحبيب الله ورسوله وأفضل خلقه وأعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما يقول في مكة وهلال إنشاء جنات معروشات الآية المكية جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا وش الحق اللي كان يعطون؟ كان إذا كان واحد بيحسب الشعير أو الذرة أو الدخل أو اللغال الحبوب اللي عنده لزريعة بضاعته يكوه بيعملوا على أكوام أكوام مربطة بربط، إذا جاء مر عليه فقير يقوم يعطيه ربطة من الربط هذه، إن جاء غيره جاء وإن ما جاء ما عليه شيء. هذا الحق اليوم الحصاد. بعدين يحدثها الرسول محمد عليه السلام إن في الذهب في 20 ليس في 20 صدقة، فإذا كان 20 مثقال 20 مثقال ففيها ربع العشر، والورق يعني الفضة 100 درهم، وإذا كان أقل 100 درهم ما عليها شيء، 100 درهم وحل عليها الحول أو مثل مثاقيل الذهب وحل عليها الحول ففيها أيضا ربع العشر. يجي للزروع والثمار اللي فيها زكوات اللي لها بقوا فيها حب اللي فيها حب وكذلك ثمرات النخيل وجنسه هذه أيضا فيها زكاة، لكن حددها وعلمنا فيما سقت السماء العشر وما سقي بآنية بدالية بثانية بمثل ذلك، يعني بآلة تطلع الماء بتعب في نصف العشر. والغنم لو كانت مئات الآلاف من الغنم وانت بتعلفها ما فيها زكاة، ولكن إذا كانت ترعى أكثر الحول الكلأ المباح في البر ففيها في كل فيها في 40 شاة إلى ما ذكرت، وفي البقر في كذا وفي الإبل إلى كذا، ويحدثها تحديدا وافيا شافيا إلى يوم القيامة. هذا لا يوجد عند غيرنا، هذا لا يوجد لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي أهل دين. ومن هذا التراحم ولهذه الصدقات صار المسلم يبر بأخيه المسلم في زكاته في صدقاته في صلة رحمه بإعطائه، وصار يقول لنا اليوم لا تعطون أحد لأنكم أعطيتم ضرورة تأمولون الإرهاب ونحجر عليكم ونأخذ أموالكم. يحسبون إن الدنيا بأيديهم مع أن الله قد يسلط عليه مرضا ما مر بأبيه ما يقضي شهرين وثلاثة إلى أبراح في قبره. يعني لا يغتر الإنسان، لا تغتر دولة ولا يغتر فرض ولا يغتر شخص بأنه في جوه عنده جيش، لا جيش ينفع وقد يكون يصير عدوا له ولا هو ينفع نفسه ويسلط عليهم شيء. الحين بدنا نسمع أمراض ما عمرنا سمعنا به إلى اليوم إلى هالأيام من الأسبوع العلو، ويجيهم أكثر من مثل ما قال عبد الله بن عمر إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم أن تكون فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعملوا بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والطاعون والأوجاع والعلل التي لن تكن في أسلافهم. هذا من بين الخمس اللي قال عليه الرسول في الحديث، وهذا اللي صاير الآن. يعني لا يقترح، وأنت أيها المسلم لا تخاف من أحد، خلي صلتك بربك قوية لأقصى كل ما قوية بربك كل ما سعدت، كل ما قوية صلتك بإلهك وسيدك ومولاك وخالقك ورازقك والمهيمن عليك كلما قوية صلتك به حصلت لك العزة والكرامة والسؤدد حتى لو كنت ما تملك بطيوبة. واعلم أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الهدى والتقى والغنى والعفاف ولا يعطي العفاف إلا لمن أحب. إذا هداك الله وأرشدك وثبتك على القول الثابت، الصحابة هم يقاتلون في سبيل الله يغنون وهم يحفرون الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ألا يعتمدون على الذي هداهم وثبتهم وفق. اللهم لولا، والنبي يقول معهم، النبي يقول ينشد معهم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا ويطولوها، والنبي يطولها معهم، إن أرادوا فتنة أبينا، إن أبينا يردد أبينا يعني لن نسير في ركاب الكافرين أبدا ولن نخضع للكافرين أبدا مهما كنا قليلين. الله العزيز يعز، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الكتاب هذا في قوله وتفصيل الكتاب، كل اللي تقرونه في الفقه رجعوا له، كل اللي تقرونه في كتب التفسير مئات ملايين المجلدات رجع للمعنى للجملة هذه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اللي بيجينا احنا من رب العالمين غير ما يبقى عندهم شيء. وانا قلت اتحداهم ان ياتي عالم من علماء اليهود او عالم من علماء النصارى ياتي ببينه على ان التوراه هذه ثابته عندهم، او ياتي بحكم من احكامهم ويقول هذا اصل هذا السند. ولكن نحن المسلمين بحمد الله ومنته الى اليوم، واحنا قاعدين هنا الى اليوم بعد 1423 سنه من هجره رسول الله، إن جاء حديث نقول وروني سنده. ما هو مجرد نقول النبي قال نقول صدقت، لا ما نقول لهم صدقت. حتى لو كان اللي بيقولوا شيخ كبير نقول وش سند الحديث ذا؟ هو في البخاري على العين وعلى الرأس، لأن أمة محمد قبلته وقالت إني تخطى القنطرة. في صحيح مسلم كذلك، إن كان هناك حرف ولا حرفين ولا ثلاثة فيهم خلاف ما يضر، ما يضر أبدا. سي أبي داود يقول وروني سنده، الترمذي وروني سنده، أحمد بن حنبل وروني سنده، مالك بن أنس في الموطأ وروني سنده، خصوصا إذا كان بلاغ كلام مرسل وروني سنده. وما إذا كان مال السند لا أعبأ، إلا إذا كان الصحابة اتفقوا عليه، إذا كان عمل في عصر أصحاب محمد ووافقوا عليه جميعا. فإن وافقوا عليه فهو حجة قاطعة، يعني مثل القرآن ومثل السنة الصحيحة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد وخصوصا الصحابة لا يتبعون على ضلالات البتة، لا يفعل على ضلال البتة. هذه نعمة عليه، نعمة إن إحنا يعني لله الحمد والمنة نسير في نور وننهج في نور ونعيش في نور. صحيح يعني يجيك مثلا اثنين يتخاصمون على قضية، يكون واحد منهم أفصح من الآخر، ويروح عند القاضي والقاضي بشر، وبعد أن يبدأ يتكلم عند القاضي بلسان فصيح وبين ويحاول أن يغلب بفصاحته حجة الضعيف اللي عند الخصم حق، والقاضي بشر يحكم له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي، يقول إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر مثلكم، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فما حكمت قضيت له بشيء من حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني القاضي كان يقضي وماذا عن الغيب ويخطف القطع، بس هو اجتهد. والقاضي إذا اجتهد له اجتهد وأراد إن الله له أجر إن أخطأ وإن أصاب له أجرا. جميع مراسيم العقيدة في كتاب الله وسنة حبيبه، جميع مراسيم التوحيد يعني التوحيد في كتاب الله، العبادات كلها توقيفية. واحد امس يقول لي بالقياس يبي يقيس مثلا، انا اقول العبادة لا تثبت بالقياس، العبادة توقيفية. فعل النبي فعلنا، ترك النبي تركنا، سكت النبي سكتنا عليه الصلاة والسلام. العبادة ما تثبت بالقياس، القياس يثبت في الأحكام، مثل الأذنبيد هل هو خمر ولا ما هو خمر. فالعلماء يقولوا مثلا القياس الحاق فرع بحكم في الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. مثل إيش قالوا؟ قالوا مثل النبيذ المسكر، النبيذ المسكر. فإذا شفت نبيذ مسكر ما هو خمر، نبيذ منتبذ، نبيذ مسكر، نقول هذا مسكر وكل مسكر حرام، أو هذا مسكر وكل مسكر الخمر، لأن الخمر ما غطى العقل. كل اللي غطى العقل سواء كان حبوب أو سائل أو غير ذلك أو ريح. يعني لو واحد يجيب مادة مسكرة أو مخدرة ويشمها بس ينتشق أو يستدره ما تحتاج شرب، لكن يجري عليه جميع الأحكام اللي تجي على من أكل المخدر أو شرب المخدر أو شرب الخمر. وهم أكلوا ولا شربوا شم. فالشريعة الإسلامية وفت بكل شيء، ولا تجد البتة يعني نظرنا اللي في المسجد اليوم ده، وخلينا جبنا واحد يجيب لنا صاروخ وندور به العالم، هل تجدون مثل هذا في العالم؟ كل الناس يتمعون لسماع كتاب الله وسنة رسوله مثل شرع، لا يوجد البتة، لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد هذا إلا في ظل شريعة النبي محمد. اللي يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول وتفصيل الكتاب عن تبين كل حكم شرعي يحتاجه المسلم لمعاشه أو معاته في هذا الكتاب العظيم، مثل تبيانا لكل شيء، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى وبشرى للقوم يؤمنون. هذا الكتاب الكريم وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني ما هو مقترع شخص ولا مجموعة ألفت كتابا أو وضعت نظاما أو استشرعت قانون، لا لا لا لا لا، وإحنا أهل الإسلام ما نقبل أبدا هذه، بل نعتبرها طواغيت. نعتبر إن كنا نحتكم إلى آراء الأشخاص ونترك شريعة النبي، ربنا يحلف للنبي محمد بوصروريته لحبيبي محمد، يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف يبين إن ترك الكتاب والسنة من أعظم أسباب جلب البلاء والعقوبة للناس؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بتحكيمهم للطاغوت، إذا أصبت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قبل، وهو يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكلمة فيما شجر للعموم يعني صغيره وكبيره وجليله وحقيره، وفي أول الدنيا وفي آخر الدنيا. ثم لا يجدوا ويطمئنون، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلسل. ويقول في سورة النور، ويسور كل السور بآخر كبير، وهذه السورة أقول لو أني وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعوائل في كل بلاد العالم مسلمة وكافرة استنسكت بها لهديت إلى الصلاة المستقيم. لما يقول ويقولون آمن على المنافقين آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معرضون لما يكون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول رب يعني بين أسباب الابتعاد عن شرع الله. أي شخص يجيك والله يا كفر ينتسبون للإسلام الآن ويحاربوننا في الصحف، يحاربون شريعة النبي في الصحف وفي الصحف قد تمولها البلاد الإسلامية، وهم يحاولون قطع شجرة الإسلام بكل ما هم من أبناء المسلمين وهم أسماء إسلامية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول ربنا يبين العلل اللي ما يجي بغض الإسلام دي إلا من أجله، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى أولئك هم الفائزون. اللي قطعوا المفازة، الفائز اللي قطع المفازة، والمفازة الصحراء الشاسعة الواسعة التي لا ماء فيها ولا دليل، الصحراء الشاسعة التي لا ماء فيها ولا شجر ولا دليل تسمى مفازة. والفائز اللي قطعها ونجا منها، الفائز اللي قطع المفازة ونجا منها، فيقول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ولما يتكلم أقسموا الله جهد أمنا من أرسل قل لا تقصي لا تقصي طاعة معروفة. المنافق مثل الشاة العاثرة بين غنمين، ما تزرع مع دول ولا مع دول، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. أما الآية الثامنة والثلاثون يقوله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه، هو ختم تقريبا للرد على قولهم فيما سبق ائتنا بقرآن، وإذا تتى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقناة ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فبدأ يرد عليهم بقوله وما كان هذا القرآن افترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق كتاب الرب. أم يقولون افتراه؟ يعني بل أيقولون افتراه، يعني بعد الحجج الواضحة الدامغة العظيمة العجيبة القاهر بعد هذا كله يقولون افتراه. بعد ما كان المفروض أن يسارعون يقول آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، كان المفروض إلى الآن ما زالوا في خيهم وضلالهم يعمهون. أم يقولون افتراء؟ بل أيقولون افتراء؟ وبعض العلماء يقول أيقرون بهذا أم يقولون افتراء، يعني يجعل فيها كلمة أم بمعنى، هي بمعنى بل والهمزة، والهمزة الإنكار، وبل الإضراب الانتقالي من حال إلى حال. أم يقولون افتراء؟ بل أيقولون افتراء؟ ولا المراد أيقرون بذلك أم يقولون افتراء؟ يعني أيقولون افتراء يعني اختلقه محمد من عندي. ما أنا قلت لكم ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. لكن إن قلت افتراء هاتوا سورة مثله. والدرجة الثالثة هذه، لأن الدرجة الأولى كان يقولون هاتوا قرآن مثله، وقالوا لن نؤمن لك حتى يعني أنكروا وما من الناس إلى أقل. وقل لي سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله هذا القرآن كله. وفي سورة هود اللي بعد السورة هذه يقول أم يقول الصلاة؟ قل فأتوا بعشر سور نزل من القرآن كله لعشر سور، وعشر سور وش تجيب؟ أقل من عشر القرآن يعني بعشري. لما عجزوا بالتحدي قال هاتوا واحدة مثل سورة وسورة فقط من سور القرآن، هاتوا مثل قلوا الله واحدة ونعطي لك الكوثر. وقلت لك لما قال عدو الله بسلم الكذاب يا ضفدع يا ضفدع، انا عندي قران يا ضفدع يا ضفدع نقي كبد نقيل، يقول له عبد الله بن عمرو والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب. ويقول سمامه بن اتال اليمامي الحنفي رضي الله عنه لما جاءهم يدعوهم الى الله يقول يا قوم اين عقولكم أين عقولكم؟ تسمعون إلى رجل يقرأ يقول ضفدع ضفدعين نقي كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لنا كذا وكذا، أين هذا من قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصلوا. دستور كامل للأمة، يعني نظام كامل للسعداء وطلاب السعادة في العاجلة والآجلة. والعصر إن الإنسان كل إنسان خاسر إلا المؤمنون، كل من على الأرض لم يؤمن بالإسلام هو خاسر هالك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق من أي هو؟ من أي جهة يكون بالحق؟ كل ذي حق حق لله على عباده حق، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. حقوق لهؤلاء في في في في رقبتي في رقبة كل مسلم أن يؤدي هذه حق الله عز وجل، لا يقدم عليه حق. وهذا ليس معناها رهبانية، لا ما هي رهبانية. قلت لك أكثر من عصم يجلس مع نسائه ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، ويبدأ يضحك هذه ويكلم هذه ويضحك هذه ويكلم هذه ويحدثون ويحدثونه. لكن تقول عائشة إذا حضرت الصلاة كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. عندما يسمع المؤذن يقول الله أكبر خلاص ما يعطي واحد من هؤلاء وجه. والجهل الجهل الذي ندد الله أكبر الله أكبر كان يحدث، هذا هو الدين. يعني ما يمنعك دينك إنك توسع على نفسك وترفع على نفسك الحدود المعقولة حتى لا تضع عليك نفسك على زوجتك على ولدك. ترى الصدقات لما واحد يسأل النبي محمد عن عنده دينار يبي يصدق به، فالنبي عليه السلام يقول انفقه على أهلك. قال عندي دينار آخر. قال انفقه على كذا، كل ما يبين ان الصدقه، انك لما يقول النبي لسعد بن وقاص لما مرض في مكه في حجه الوداع وجاء النبي يعود عليه الصلاه والسلام ويقول يا نبي الله قد حضرني ما ترى عن الموت، انا حضر اشوف الموت جايني وعندي مال كثير وليس لي ورثه الا ابنتي عائشه، او معناها الا ابنتي ماله الا بنت واحده عائشه ويومها ولا جاب خير كثير بعدها، وهو يحسب اني ابي اموت خلاص من المرض هذا، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. النبي يقول لا تصدق بجميع مالك. أفأتصدق بشطري؟ يقول له لا. قال بثلثي؟ قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. واعلم يا سعد إن أنك لن تنفق نفقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني ما تعطي امرأتك كسرة عشان تأكلها، هذه يرفعك الله بها، يرفعك الله بها درجة، حتى اللقمة ترفعها إلى درجة إلا أجرت لها، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما يقول لعلك تؤجل، يقول النبي لعلك تؤجل، النبي ما عنده غير إلهم لعلك تؤجل، لعلك تؤجل، لعلك تؤجل، فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين. وقد فعل الله ذلك لسعد بن أبي وقاص، فأرسله عمر إلى المدائن، أرسله عمر إلى المدائن ليفتتح بلاد كسرى وبلاد فارس والعراق. وعندما وجهه يناديه عمر يقول يا سعد، يناديه بعد ما مشى بالأبي يمشي بالجيش، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، لا تغتر. يقول لعمر الخليفة الراشد الملهم اللي تجد بعض الناس يقول إحنا مسلمين ويبغضونه ويلعنونه ويسمونه طاغوت، يقول عمر لا سعد بن وقاص يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي الطاعة، أنتم تنصرون على أعدائكم بطاعة الله، فإذا عصيتم ربكم فلا فضل لكم على أعدائكم. ليش كان يقول خرس الله لأمه آمنة زهرة؟ هذا زهري، يعني ابن عم من أبناء عم أمه آمنة، من أبناء أم النبي عصى آمنة، فكان الناس يسمونه خال النبي محمد. ولما مر يسأل النبي ما يؤثر أن نسأله، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يقول يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، ومن العشر البشرين بالجنة. سعد من العشر البشرين بالجنة، ويقول للنبي محمد ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يقول له أطب مطعمك تستجب دعوتك. لأن الواحد إذا أراد الخير عليه يستمسك بالخير أولا في نفسه، والخير يجي بالخير. لما جاء أحد موالي رسول الله وكان يسهر على خدمة النبي وقال له يا نبي الله أنا أسأله، قال لي اسأل، قال أسألك تعطيني السؤال، يعني معنى الكلام، قال اسأل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. المولى اللي يخدم النبي يقول أسألك أن أكون رفيقك في الجنة، قال أو غير هذا؟ قال لا هذا لن أريد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، عن أكثر من السجود لله عز وجل، أكثر من الطاعة والعبادة والصلاة والركوع لله عز وجل، لعلك تصل إلى ما تنال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يسأل عن آية مرت علينا قريبا، يعني ذكري عرضا، في قوله تعالى يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا، والآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقوله ودي ليش قال في أمر الناس من الأكل من الحلال، يعني ليش أمر الناس جميعا بالأكل من الحلال وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات؟ طبعا عند علماء أصول الفقه قاعدة، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ الكثير يقول ما يطالب بفروع الشريعة إلا إذا أسلم، إنما اللي يطالب بفروع الشريعة المسلمين، تفصيلات الأشياء. وأما غير المسلمين أن تدلهم على الخير العام، كل حلال، تقول له كل حلال. هو في معارضة بين كل حلال وكل من طيبات الرزق؟ ما في أصلا، ما في معارضة، ما في معارضة. ولما يقول يا أيها الناس، هو خاص بالكفار ولا يشمل المؤمنين؟ يشمل المؤمنين الكافرين. يعني المؤمنون مطالبون بالأكل من الحلال، والناس كلهم الكفر مطالبون بالأكل من الحلال. لكن الكافر إذا إذا إذا إذا أكل شيئا حلالا كان من أول مبادئ الخير له ليدخل في دين الإسلام. أن ما في شيء يعين على الطاعة مثل أكل الطيبة، مثل ما قلت من شوية عن حديث سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإما يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أقول يا الناس كلوا من يا الناس كلوا ما في الأرض هو قال حلالا طيبا، ما قال حلالا وبس. الآية هنا يقول حلالا طيبا، نعم حلالا طيبا، ويقولوا من طيبات بره. وفي أي معارضة بين الآيتين؟ ما في أي معارضة. هذا يطلب أكل من الحلال الطيب، والمؤمن داخل في الآية الأولى، والكفار داخلون في الغير داخلين في الآية الثانية. يعني توجيه الخطاب للمسلمين لأنهم الذين يستجيبون لفروع الشريعة وقد استجابوا لأصولها. يعني باب الإيمان مفتوح عندهم ودخلوا، لكن الكفار لسه مغلق عليهم الباب. فكأنك ترشدهم لما ينفع، بأنكم كله حلال. فإذا هم فكروا أدنى تفكير للأكل من الحلال وعرفوا من اللي يحل ومن اللي يحرم وأنه رب العالمين، بدوا يدخلون شوية شوية إلى الإيمان. هذا هو، والله أعلم. هذا حديث أول كلمة تدل على أنه موضوع. قال رسول الله يا علي لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء، هي قراءة القرآن كله. والله إنه كذاب اللي قال. قراءة القرآن كله، يقرأ القرآن كله. ولما واحد يقول لي عبد الله بن سعود أنا قريت المفصل في ليلة، قال هذك هذا الشعر المفصل ما هو القرآن كله، يقول له هذك حديث البخاري هذا كهذا الشعر. هذا كلام ده واحد يتمعن. القرآن يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يعني الفقه ما مجرد تلاوة اللفظ، الفقه الكبير بأنك ستتدبر في اللفظ. فإذا قريت أنت 30 جزء قبل ما تنام، وش غيرها كمان غير 30 جزء، وتصدق بأربعة آلاف درهم، من يجيبها على 4000؟ زيارة الكعبة المسلم كل اللي قبل ما ينام، يا أخي هذا أكاذيب بس يجيبوها ندي. هل الموتى يسمعون ما يقال حول قبورهم؟ ما كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كل الموتى يسمعون ما يقال حول قبورهم فيكذبه قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبر، يكفيك هذا. وأما كيفية زيارة النبي عليه السلام أن كان بعض الناس يقول يكرهون كلمة زيارة القبر، وإنما يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قرب. لأن جميع مساجد المسلمين من أقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب إذا جت عندي باب تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جميع مساجد الدنيا، لا يوجد مسجد في العالم لا يطلب من المسلم اللي بيدخل يصلي فيه إن إلا يطلب منه أن يقول عند دق في اليمنى يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. ولا يطلع من مسجد من مساجد الدنيا إلا يطلع رجل اليسرى أولا خلي رجل اليمنى داخل ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أما زيارة النبي عليه السلام فلا ينبغي أن تكون عيدا، لأن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني المعاودة والرايح والجاي علشان يسلم، وإنما إذا كان جاي من ثمن فكان عبد الله بن عمر يفعل، يجي عند القبر يقف مقابل قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله جزاك الله، ويدعو ما هو يدعو النبي أو يدعو يقول جزاك الله عنا وعن الإنسانية كلها خيرا بلغت رسالني حبي طول شوي، وانتقل خطوة إلى جنبه إلى أبي بكر وعن يسار عن يمينه والسلام عليك يا خليفة النبي محمد جزاك الله عني وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، ثم ينتقل خطوة يعني عن يمينه إلى عمر بن الخطاب السلام عليك يا أمير المؤمنين جزاك الله عني وعن الإنسانية وعن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا جار سيدنا الإسلام. هذا يسأل إن له زوجة مسلمة يقول تؤدي الصلوات على أتم وجه ولكن تتبرج عند زوج أختها، نصحتها وكلمتها أدنى الكلمة ما هي واضحة للي بقى دي، لا يريد التوجيه إنك بكل ما تستطيع من لطف وإحسان تنهاها عن ذلك، والعنف لا يأتي بخير، العنف لا يأتي بخير، والكلمة اللينة قد تكون أحسن من السيف القطاع، قد تفعل الكلمة الطيبة اللينة أحسن من سيف يقطع ويبتر، فعليك أن تنصح بكل ما تستطيع من لطف. هي في الواقع يعني باب للمعصية أو درب من دروبها، كنها تتبرج، يعني كان فاهم معنى تبرج، هذا التبرج التزين والتزخرف، يعني هي تتزخرف من أجله ولا من أجلك، ولا مانع عندها أن يراها زوج أختها، هذه يختلف الحال. واحدة إذا جاء زوج أختها ولا ابن عمها ولا ابن خالها قامت وغيرت ثيابها حطت طيب وحضتها وقامت تطيبت عشان تستقبله وتكلمه، هذه حال. لكن واحدة ما غيرت حالها، إنما جلست عنده وجهها مكشوف عنده وحالها مكشوف عنده، يعني طبعا يكفيها يعني إنها تبين حالها عنده، فهذه طبعا تنصح باللين وبالريب، ولا ييأس الإنسان، لعل يجي الله لساعة من ساعاتها يهدي قلبها ويصلحها، ما دامت تحافظ على الصلاة فهي في سبيل الخير، ما دامت تؤدي، أنت بتقول إنها تؤدي الصلاة على أكمل وجه، ما دامت تؤدي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. هذا الخط أنا قلت البارحة اللي يكتب إن كان خط واضح يكتبه، ولا يخلي واحد يكتب. هذا يقول ترى الحملة الظالمة ضد المسلمين، أنا قلتها، فهل العيب هو ترك الأمة الإسلامية لصدق؟ نعم، العيب هو ترك الأمة، العلة المرض التسيطر الظلم، أنا قلت لك. في عهد الصحابة عمر يقول لسعد بن وقاص يا سعد لا يغرك القرار، إياك أن يرى الله معصية في قومك، يعني لا إذا جثب، وقلت لك إن جيش النبي محمد في أحد يهزم الجيش لأن بعض الصحابة بعض الخمسين على الجبل نزلوا وخالفوا أمر النبي، يعني خالفوا أمر النبي مرة واحدة فهزم الجيش، فما بالك باللي يتركون دين النبي جملة تفصيلا وصحفهم كل يوم مملوءة بالكتابة ضد المسلمين وضد أهل الإسلام، ضد أهل الإسلام. وأشرت البارحة إلى ما قريته في صحيفة من يوم أو يومين في بعض الدول العربية، وهم في كلية الطب يعملون لجنة لاختبار القبول ويقولوا ليش عامل لحية ويتكلم أنت من السنة ولا من أنت من السنة، هذا سؤال اللي دخل كلية الطب، يبي يغسل قلبه من تعاليم الإسلام عشان يصير طبيب، وهو لو صار طبيب وقلبه مغسول الإسلام يجي كحيلها يعميها، صار قليل البركة في يده وفي علاجه، لا خير فيه. لكن أمة ضيعة والمسؤولين هناك لا يسألون لا يعبؤون، بل بعض الناس يمكن يحسب أن ترك الدين خير لهم، بعض الناس يمكن يحسب أن إذا تركت الدين أسهل للجهاد، وهو غير صحيح، بل تكثر الخونة عندك إذا تركت الدين، إذا تركت الناس يعبثون كما يشاءون معناها كثرت أعداءك عندك وقربت الحياة والعقارب والثعابين من بيتك، الأحسن لا يكون قريبك إلى الصالحون وأهل الخير وأهل الدين وأهل الدين. هذا يقول واحد أنعم الله عليه بالإسلام وحج ويريد أن يهل بعمرة عن نفسه، فإذا خرج منها يريد أن يهل بعمرة عن أمه، ثم إذا خرج منها يمكن بعمرة أخرى، المهم عن جده، وهذا طبعا كله ما علم من أصحاب رسول الله، ما علمنا أن أصحاب رسول فعلوها وكان لهم مثل أهلك وقرائبك وكان يستطيعون يروحون هجرهم إلى المدينة، إن 10 أيام الصحابة إذا خرجوا من المدينة يركبون الجمال 10 أيام عشان يروحوا يحجوا أو يعتمروا، فهل كان ما يستطيعون يروحوا للتنعيم ويعمل عمره ويرجع؟ ما كان يستطيعون، لكن ما يريدون فتح باب ما هو في شريعة الإسلام في الأصل.